الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأثنى على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا لنا لا علينا، وأن يجعل هذه المجالس مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وهذا المجلس هو مجلس الدرس الثاني من الدروس في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي يوسف العطير، وهو مخصص لشرح كتاب دليل الطالب. ولا شك أيها الإخوة أن الفقه في دين الله من أعظم ما يحرص عليه، ومن أنفع العلم الشرعي. وكنت قبل سنين طويلة قد شرحت منار السبيل، وقطعت شوطا في شرحه، وشرحنا أجزاء كثيرة منه. وعندما أردت أن أبدأ هذا الدرس فكرت كثيراً في أن أكمل شرح منار السبيل، لكني وجدت أن أكثر الإخوة الذين كانوا يحضرون الدرس معي قد تركوا المدينة، وأن كثيراً من إخواني الذين يحضرون الدروس اليوم لم يحضروا تلك الدروس، فرأيت من المناسب أن نبدأ بكتاب دليل الطالب، وذلك أنه بهذا يحصل للإخوة الذين حضروا معي شروح منار السبيل أن يراجعوا في المواطن التي سبق أن شرحناها ذلك الشرح القديم، ويستفيد الإخوة الذين يبدأون معنا الدرس، وكذلك جيراني في الحي. فدليل الطالب هو المتن الذي شرح في منار السبيل، وشرحنا سيتضمن شيئا من شرح منار السبيل باختصار. ومنار السبيل من أحسن شروح دليل الطالب، ودليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي من أحسن المختصرات في الفقه الحنبلي عند المتأخرين، وقد اختصره رحمه الله عز وجل من منتهى الإرادات، ومنتهى الإرادات يعتبر عند المتأخرين كتاب تحقيق المذهب، واعتمد عليه الحنابلة المتأخرون كثيراً، وهو معتمد في المملكة العربية السعودية بالقضاء، أعني منتهى الإرادات. والشيخ مرعي قد اختصره اختصاراً بديعاً جداً ووفق فيه، وهذا المتن في الحقيقة حري به أن يحفظ وأن يهتم به طالب العلم. وإن شاء الله عز وجل سنشرح هذا الكتاب حتى نفرغ منه بحول الله وقوته في هذه الدروس. وقد أراد بعض أحبتي أن أكمل شرح عمدة الفقه، حيث أني كنت قد بدأت في شرح عمدة الفقه وشرحنا أجزاء كثيرة منه، إلا أن هذا الكتاب نشرحه في دورة ابن القيم، وهي مستمرة إن شاء الله وستقام بحول الله وقوته، فالإخوة يرتبون لها، فأردت أن يكون شرحه في مكان واحد مع درس المسجد النبوي إن شاء الله عز وجل في الحج، نجمع فيه يعني شرح عمدة الفقه بحول الله وقوته. والفقه أيها الإخوة في لسان العلماء يراد به أمور: الأمر الأول فهم ما في الكتاب والسنة، فهم ما في الكتاب والسنة، ففهم ما في الكتاب والسنة يسمى فقها، سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالأعمال التي يسميها العلماء بالفروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وهذا الفقه معناه فهم الدين في أي باب كان، سواء كان في العقائد أو في الأخلاق أو في الفروع أو غير ذلك. وهذا هو المعنى الأصلي للفقه، والذي كان يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان المتقدمين من العلماء. وقد كان العلماء المتقدمون يشترطون للفقيه أن يجمع بين أمرين: الفهم لما في الكتاب والسنة، والعمل بذلك الفهم. فلا يرون الإنسان فقيها إلا إذا عرف بالفهم والعمل، إلا إذا عرف بالفهم والعمل. وهذه طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم ما كانوا يعتبرون العلم للاستكثار به، وإنما يعتبرون العلم ليؤثر، ليكون مؤثرا في نفس صاحبه ومثمرا الخير. فهذا هو المعنى الأصل والأساس للفقه. والمعنى الثاني للفقه في لسان العلماء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام، والحكم هو نسبة شيء إلى شيء. العلم بالأحكام الشرعية، الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية، كالأحكام العقلية، الأحكام العقلية كأن النار محرقة والكسر يحدث الانكسار، هذه أحكام عقلية تخرج بقولنا الشرعية. وكذلك الأحكام العادية الدنيوية كأحكام الأطباء وأحكام المهندسين، فإن هذه تخرج بقولنا الشرعية. والشرعية تشمل كل ما في هذا الدين، وذلك قال: والعلم بالأحكام الشرعية العملية ليخرج الأحكام الاعتقادية. فإن الأحكام الاعتقادية على هذا المعنى لا تسمى فقها، وإن كانت تسمى فقها على المعنى الأول. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، وهذا وصف للعلم. لما قلنا العلم قلنا المكتسب، ولا نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، لأن الاكتساب هنا صفة للعلم. فهذا العلم مكتسب من الأدلة، من الأدلة الشرعية. فهنا في هذه الحال أيها الإخوة، هذا الفقه يسمى بفقه المجتهدين، فقه الأئمة الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة، ففقههم مكتسب من الأدلة، كأبي حنيفة رحمه الله، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومن قبلهم من الأئمة المجتهدين، ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين. فإن الصواب أن الاجتهاد في الفقه لم ينقطع بالأئمة الأربعة، بل لا زال الاجتهاد في الأمة قائما إلى أن تنقرض عصبة الصالحين. لماذا نقول إن هذا الفقه هو فقه المجتهدين؟ لأن شرطه أن يكون مكتسبا من الأدلة، فهو مأخوذ من الأدلة. فالذي يأخذ عن العلماء هذا لم يكتسب الفقه من الأدلة، فهذا هو فقه الاجتهاد، فقه المجتهدين. والمعنى الثالث: العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. إنما غيرنا كلمة واحدة باعتبار الحرف كلمة مع بدلا من العلم بالأحكام الشرعية العملية كما هو في المعنى الثاني. المكتسب هذا في الأول، هنا مع الأدلة الشرعية. فالفقيه هنا لا يشترط أن يكتسب الحكم من الدليل، ولكن يشترط أن يعرف الحكم مع الدليل. كشأن كثير من العلماء، كثير من العلماء بعد الأئمة الأربعة لا يستنبطون ولا يجتهدون في الاستنباط إلا قليلا، ولكنهم يعرفون الأحكام مع الأدلة فيقررونها بأدلتها مع أدلتها، لا على وجه الاستنباط ولكن على وجه العلم. فيكون العالم يأخذ هذا عن مجتهد، ولكنه يعرف الحكم مع الدليل، فيعرف الحكم مع الدليل. وهذا هو الغالب على فقه العلماء، فالغالب على فقه العلماء أنهم ليسوا من المجتهدين الاجتهاد المطلق، ولكنهم ممن يعرفون الأحكام وأدلتها ويقررون ذلك. وقد يثمر هذا القدرة على الاستنباط، فيستنبط هؤلاء أحكاما للنوازل ويعرفون أحكام النوازل. والمعنى الرابع للفقه عند العلماء هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية من غير قيد مع أدلتها. فالذي يحفظ الفروع ويعرف الأحكام يكون فقيها على هذا المعنى، وهذا يستعمل كثيرا عند المتأخرين، فيقال فلان فقيه لأنه يحفظ الفروع. وإذا عرف فلان بحفظ متون من متون الفقه يقال فقيه لأنه يحفظ هذه الفروع. فهذه المعاني الأربعة هي معاني الفقه في لسان العلماء، هي معاني الفقه في لسان العلماء. والفقه عند أهل العلم له منهجان. المنهج الأول فقه الدليل، والمنهج الثاني الفقه بالدليل. المنهج الأول فقه الدليل، وذلك بأن يجعل الدليل أصلاً وتقرر الأحكام على وفقه، وهذا المعروف بطريقة المحدثين في الفقه، فيبدأون بالحديث ويقررون الأحكام على وفق هذا الحديث. وهذا المنهج ميزته أنه يقدم الدليل، أنه يقدم الدليل، إلا أن المسائل فيه في الغالب تكون منثورة، ليست مرتبة متلائمة، فقد تكون المسألة في هذا الحديث من باب، ثم المسألة الثانية من باب آخر، وقد تكون المسألة في الحديث من كتاب والمسألة الثانية من كتاب آخر. والمنهج الثاني الفقه بالدليل، بحيث تقدم الأحكام وتكون الأحكام هي المقدمة ويدلل عليها، وهذا هو منهج الفقهاء، هو منهج الفقهاء. وسيأتينا إن شاء الله في شرح صحيح الترغيب والترهيب بيان دليل على أن الفقيه لا يشترط أن يكون محدثا، على أن الفقيه لا يشترط أن يكون محدثا، بل فيه أدلة على أن الفقيه قد يكون أعلم بالحديث من المحدث، على أن الفقيه قد يكون أعلم بالحديث من المحدث، وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعاب فقه الفقهاء ما دام أنهم فقهاء حقا وصدقا، بل هو محمود شرعا ومطلوب شرعا. وميزة هذا المنهج أن المسائل فيه مرتبة، أن المسائل فيه مرتبة، فيبدأ بالمسائل وتجمع في باب واحد، فيسهل ضبطها وضم بعضها إلى بعض ومعرفة ارتباط بعضها ببعض. ويعيب هذا المنهج أن أصحابه أحياناً يبتعدون عن الدليل ويتمسكون بكلام العلماء بكلام الفقهاء ولا يعنون بالدليل، وهذا في الحقيقة مأخذ كبير. ولذلك المنهج الصواب في هذا هو الفقه بالدليل، بحيث تربط هذه الأحكام بالأدلة وتميز بالأدلة وتنقد بالأدلة ويبين صحيحها من سقيمها بالأدلة. وهذا المنهج نافع جدا لطلاب العلم. وكلا المنهجين صحيحان لا ريب في صحتهما ولا ريب في نفعهما إذا عرف طالب العلم كيف يستفيد منهما. ولا شك أن منهج الترقي في الفقه بالمتون من أنفع ما يكون، فطالب العلم لا ينبغي أن يحرص على أن يكون فقيهاً مفتياً شيخاً للإسلام في الفقه من أول أمره، بحيث يسعى لأن يقرأ المطولات، فإن هذا لا ينتج فقيهاً، وعلى خلاف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، والذي يسعى لأن يصبح عالماً من أول أمره هذا ينكسر وينقطع ولا يمكن أن يكون عالماً، وكيف يطير ولما يريش، وكيف يحصل الثمرة ولم يغرس ولم يتعب ولم يسر على طريق الزراع الذين يعرفون أين يزرع ومتى يزرع وما الذي يزرع. فالسير على طريق الترقي في متون الفقه من أنفع ما يكون لطالب العلم، فيبدأ بمتن صغير كدليل الطالب يحفظه ليعرف نفس أهل العلم في الفقه وترتيب المسائل ونحو ذلك، ثم يبني عليه أن يعرف كيف يفهم، بأن يفهم الكتاب فهماً مختصراً عاماً، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أن يعرف كيف ينقد، أولاً كيف يرتب بمعرفة المتن، ثم كيف يفهم بفهم الكتاب، ثم كيف ينقد بمعرفة الراجح من المرجوح بمراجعة كلام أهل العلم على المسائل الواردة في الكتاب، ثم كيف يقارن. فهي خطوات أربع: كيف يرتب، كيف يعرف، وهذا لابد له من متن، سواء أخذ متنا في الفقه أو أخذ متنا من أحاديث الأحكام التي يسهل عليه أن يضبطها ويحفظها، ثم كيف يفهم، بحيث يفهم هذا الكتاب فهما عاما لمسائله، ثم كيف ينقد، بمعنى كيف ينظر إلى الراجح من المرجوح فقط في المسألة بدون توسع ومعرفة أقوال أهل العلم، ثم كيف يقارن بمعرفة أقوال أهل العلم وكيف بسط أهل العلم هذه المسائل. فهذه الطريقة وإن كانت طويلة إلا أنها هي التي تثمر الفقيه، ولن تجد فقيهاً أعني من طلاب العلم إلا إذا سار على هذا الطريق سيراً متأنياً صحيحاً سليماً. وأنا مراراً وتكراراً مثلت لإخواني لهذه الطريقة، قلنا مثلاً لو أن إنساناً أخذ زاد المستقنع ثم قرأه ثم أخذ شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على الزاد الشرح المختصر، فهذا شرح لتحليل الكتاب فقط، ثم أخذ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا نقد وبيان الراجح من المرجوح، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المغني ويقرأ بالمغني، ثم بعد ذلك يبحر بسفينته في بحر الفقه، فإنه قد أخذ يعني المفاتيح التي يستطيع بها أن يبحر في هذا الفن وهو آمن. ولذلك نحن إن شاء الله عز وجل سنسير في شرح هذا الكتاب، اخترنا أن يكون الكتاب دليل الطالب وهو من أنفع الكتب في هذا الباب، وسنقوم إن شاء الله عز وجل بالجمع بين أمرين، بين الفهم كيف نفهم كلام العلماء، كيف نفهم كلام الفقهاء، والنقد ما هو الراجح والمرجوح، ونسير في هذا إن شاء الله عز وجل حتى نتم الكتاب بحول الله وقوته. وأنا أستميح الأخوة أن لا نبدأ في الكتاب الليلة لأمرين في الحقيقة. أما الأول فهو أن الكتاب لم يتوفر للإخوة، ومثل هذا الكتاب يحتاج أن يعلق، وأنا أطلب من الإخوة أن يعلقوا معي، فالتعليق في الفقه مفيد جدا ونافع جدا، وأيضا يدارس ويتدارسون ما قلت وتطرح الأسئلة، لكن أنا أطلب من الإخوة أن لا يستبقوا، يعني أثناء شرح الدرس لا ترسل سؤالا، لأن كثيرا من الأسئلة تأتي في أثناء الدرس بعد الفراغ من الدرس والمراجعة، اكتب سؤالك وأنت في البيت ثم سلمه لشيخ ياسين، ونحن نبدأ بالأسئلة المتعلقة بما شرح في الدرس الماضي، هذا ركن لا بد منه، شرط لا بد منه، فنجيب عنها حتى نتم الفائدة إن شاء الله، سواء كان السؤال يعني استفسارا عن شيء لم نذكره، أو اعتراضا على شيء لم نذكره، أو اعتراضا على شيء شرحناه، أو استفسارا عن كلام قلناه لم يفهم فهما جيدا من الإخوة. فهذا يعني هذا المنهج يكون. أما الأمر الثاني بحقيقة أني يعني متعب، وأنا قادم من سفر يعني طويل، فقد كنا في الإمارات أكملنا ولله الحمد منه دورة المعاملات، فقه المعاملات المالية المعاصرة، وقد شرحناها ولله الحمد منه في 3 أجزاء. الجزء الأول كان في قواعد البيوع، وهذا أبشركم أنه طبع في كتاب، وإن شاء الله ستأتيني منه نسخ وسيوزع على الإخوة في الدرس. أيضا القسم الثاني في ضوابط الربا وصوره المعاصرة، وهذا أيضا طبع وستأتيني منه نسخ قريبا إن شاء الله ويوزع عليكم. والقسم الثالث في المسائل المالية المعاصرة، واقعها وأحكامها، وهذا إن شاء الله سيطبع لأنه هو الذي فرغنا منه قبل أيام. وقد رغب بعض الإخوة أن نجعل هذا أعني كيفية فهم المعاملات المالية المعاصرة جزءا من دورة إعداد المفتي التي ستقام إن شاء الله العام القادم في الفصل الأول والفصل الثاني، وسيعلن عن التسجيل فيها خلال 2 أسبوع بحول الله في كرسي سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله للفتوى وضوابطها، وإن شاء الله ستكون هذه جزءا من أعني كيفية فقه المسائل المالية المعاصرة، ستكون جزءا بحول الله وقوته من دورة إعداد المفتي. ورجعت من الإمارات مباشرة إلى الرياض، ناقشت رسالة دكتوراه، ثم حبسنا بالمطار بسبب الغبار، وبقينا ليلة كاملة، وما جئت إلا اليوم قبل الصلاة. ولولا يعني تقديري للإخوة لما أقمت الدرس، لكن أنا أخذت على نفسي عهدا إن شاء الله أني لن يعني أتركه، أن هذا الدرس لن ينقطع أبدا بحول الله وقوته ما دام أن الطلاب يستطيعون الحضور، فسيكون في كل جمعة إن شاء الله عز وجل من كل أسبوع إلا الجمعة الأخيرة من كل شهر، لأن المسجد يكون مشغولا بمجلس لقاء أهل الحي. ولعلي أجيب على سؤالي فقط، ثم إن شاء الله عز وجل نقف، والدرس القادم سنبدأ في الكتاب إن شاء الله من أوله. وأسأل الله أن يكون الإخوة قد وجدوا نسخ الكتاب وتوزع على الإخوة بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم وأعانكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. أثرتم عندنا شجون عندما ذكرتم منار السبيل، وكنا نتمنى إتمامه، وإلى الله المشتكى. هذا سيكون كالإتمام له وسترون. وبعض الإخوة يعني أرسل رسائل تتعلق بالتماس وطلب بإلحاح، وهو طلب الجميع إن أمكن زيادة يوم أو يومين بالنسبة للدرس، وكذلك ما يتعلق بدرس الأصول والقواعد. وأحدهم يقول: أستحلفك بالله أن تقرأ السؤال على الشيخ. يقول شيخنا الحبيب: عندما أخبرت الإخوة عن درسكم ودعوتهم إلى الدرس من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صدمت من جوابهم، وهو قولهم: الشيخ سليمان لا يستمر على درس ما يلبث إلا وينقطع. فأنتم قد وعدتم الوعد الذي يزيل الإشكال، لكن الإخوة من حرصهم يعني يتمنون لو تضيفون يعني يوم أو آخر مع أيضا الأصول والقواعد. على كل حال لا شك يعني أن الإخوة معذورون، والإخوة يرغبون في إكمال الكتب، وإن شاء الله سيكون هذا الأمر. وأنا لا أخفيكم سرا أني قد عزمت على الجلوس لطلاب العلم في المدينة، لأني في الغالب كنت أنشغل كثيرا بالسفر مع عوارض الصحة، والله الحمد لله على كل حال. وقد عزمت على أن أخفف السفر كثيرا وعلى أن أجلس كثيرا لطلاب العلم في المدينة، وهذا الدرس إن شاء الله من بواكير هذا الأمر. وقد قلت إني عزمت على أن أتمه إن شاء الله، مع وعد بأن نتم جميع الكتب التي بدأناها إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله فقط أنا أفكر الآن في المتن الذي أختاره لأصول الفقه، والمتن الذي نختاره للقواعد الفقهية، ونرى مع الإخوة في المسجد الوقت المناسب، ولن يكون إلا العصر، لأني أنا لا أقيم دروسا وقت دروس الشيخ عبد المحسن، فإن شاء الله سنرى الوقت المناسب، ولعله إن شاء الله يعلن للإخوة قريبا. هذه بشرى سارة يا شيخ، لعلها يعني من النفحات مع عاصفة أهل السنة، سأل الله أن يسددهم. يقول هذا السائل: أنا طالب في الجامعة، وقد أعطى رجل لأحد الإخوة زكاة وطلب منه أن يوزعه على الطلاب من البلد، وهذا الوسيط أعطاني المبلغ توزيعه، ولدي إشكالات في التوزيع. أولا، هل يجوز لي أن أقتصر في توزيع المبلغ لأهل منطقتي رجاء تحقيق مقاصد مختلفة، منها التأليف والتآزر والتعاون في أمور عديدة؟ ثانيا، أنا مقبل على الزواج، وقال لي الوسيط: أنا أعلم بحالك وحاجتك، وهو لا يتكلم عن الزواج، وإنما يتكلم عن حاجتي مطلقا، وقال: خذ من المال ما شئت، فهل لي أن أخذ من المال ما أستعين به على الزواج؟ ثالثا، هل هناك حد للمقدار الذي يعطى للفقير، أو أن الباب في ذلك واسع؟ رابعا، هل لي أن أحرم بعض الطلاب خشية الضرر، حيث منهم من يظن بمن يوزع المال السوء وقد يضر به؟ خامسا وأخيرا، هل أخبر كل طالب بأنها زكاة وأنه لا يستحقها إلا إذا كان محتاجا، أو أعطيهم بدون البيان؟ زكاة يقول منها زكاة. نعم نعم. الحمد لله. الأخ يسأل عن زكاة أعطيت له لتوزع على أهلها من أهل بلد معين، وهنا يجب عليه أن يوزعها على أهل الزكاة من أهل ذلك البلد. الأخ يقول: هل يجوز لي أن أقتصر على أهل منطقتي لما في ذلك من مصالح؟ على كل حال، إذا كان أهل منطقتك من أهل الزكاة وأعطيتهم ما تعطي غيرهم، لا يعني لو كان هذا الرجل من أهل غير منطقتك وكان من أهل الزكاة لا أعطيته ولم يعني تعطه لأنه من أهل المنطقة ولو لم يكن في نظرك من أهل الزكاة على وجه التحقيق، فإذا كانوا من أهل الزكاة ورأيت في ذلك مصالح أخرى فلا بأس، لكن أنا أظن أنك إن خصصت أهل منطقتك بهذا وأنتم من أهل بلد واحد وعلم إخوانك أن هذا قد يترتب عليه مفسدة من جهة القطيعة ونحو ذلك، فأرى أن تدرس هذا دراسة صحيحة في المصالح والمفاسد وتفعل ما يظهر رجحانه، لأن النظر إلى التأليف في الزكاة مطلوب، ليس محذورا شرعا. وأما قولك إنه أذن لي أن آخذ من هذه الزكاة فهل يجوز لي أن آخذ لأستعين على الزواج؟ الزواج بالنسبة للشاب من أموره الضرورية التي يحتاج إليها، فإذا كان لا يستطيع أن يتزوج فهو من أهل الزكاة، من أهل الزكاة فيجوز أن يعطى من الزكاة وعليه، فأنت من أهل الزكاة على هذا الوصف ولك أن تأخذ من هذا المال لتستعين على الزواج. وأما قضية هل أحرم بعض الطلاب أو بعض من ينطبق عليهم الوصف خشية الضرر لأن بعضهم يسيئون الظن أو نحو ذلك، فأنا أخشى أن هذا من وسوسة الشيطان، والأصل في الناس أنهم يحبون الذي يحسن إليهم، وإذا علموا أنك واسطة وأنك تسعى في خيرهم فإن هذا إن شاء الله مما ينفع ولا يضر بحول الله وقوته، فينبغي أن تنظر إلى وصفهم وهل هم من أهل الزكاة أو ليسوا من أهل الزكاة. وأما قولك هل أخبرهم أن هذه زكاة وأنها لا تحل لهم إلا إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا ظهر لك وغلب على ظنك أنهم من أهل الزكاة فأعطهم ولا يعني تقل لهم إنها لا تحل إلا لكذا وهذه زكاة، لأن العبرة بالغالب إلا إذا شككت أنهم ليسوا من أهل الزكاة فقل لهم ترى هذه زكاة ولا تحل إلا لأهلها، أما إذا كان يغلب على ظنك أنهم من أهل الزكاة فإنه يكفي في هذا غالب الظن، ولا يشترط السؤال ولا التقصي ولا أن تخبرهم بأنها زكاة حتى يرد من لا يكون من أهل الزكاة منهم ما أخذ. وأشرت بارك الله فيك شيخ ياسين إلى مسألة عاصفة الحزم القائمة اليوم، وهذا ولله الحمد والمنة مما يسر قلب المسلمين، وكل واحد من أهل السنة والجماعة يفرح بهذا الأمر وهذه القوة التي أعادت للمسلمين قوتهم في نظر عدوهم، فإن عدوهم لما رأى حلمهم وصبرهم قد تجرأ عليهم ورأى أنهم يعني ظن أن فيهم خورا وضعفا فتجرأ عليهم وتمالأ عليهم الأعداء الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا والأعداء الذين يحاربون الإسلام، فلما ظهرت هذه القوة في نصرة أهل السنة وقمع أهل الباطل والشر فإن هذا أرسل رسالة إلى أعداء المسلمين بأن المسلمين لديهم من القوة بحمد الله عز وجل ما يحققون به مرادهم، وعندهم أعظم من الآلات وهو تمكين الله عز وجل ونصره لأوليائه. وأنا أوصي إخواني جميعاً بالدعاء للمقاتلين من أهل السنة بأن يمكنهم الله عز وجل من أعدائهم، وأن يدحر أهل الشر في بلاد اليمن، بلاد الحكمة، بلاد الإيمان، أن يدحر أهل الشر وينصر أهل السنة ويظهر السنة في ذلك البلد، وأن يعين أهل اليمن من طلاب العلم وغيرهم على الاستفادة من هذه الفرصة العظيمة التي تهيأت بهذه العملية، التي أسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين عليها ويجزيهم خير الجزاء. وبالنسبة لإخواننا من أهل اليمن الذين هم في المدينة وفي غيرها يطلبون العلم ونحو ذلك، فإنه لا يلزمهم أن يعودوا إلى اليمن، ولا يلزمهم أن يذهبوا للقتال هناك، فإنهم الآن هنا ولم يدهمهم العدو، ولكنهم ينصرون إخوانهم هناك بأمور منها الدعاء. الدعاء من أعظم أسباب النصر، لا سيما من الضعفة المخلصين، فالضعيف المخلص جهاده الدعاء. والضعف لا يعني ذلك ضعف القوة فقط، بل ضعف الحال كالفقير ونحو ذلك، فإن هذا من أسباب النصر، فعليهم أن يدعوا لإخوانهم. والأمر الثاني أن يدبوا عن إخوانهم أهل السنة ويبينوا حقيقة مواقفهم ويبينوا الحال الحقيقي في اليمن، فإن كثيرا من الناس قد لا يتصور حال اليمن على ما هو عليه على وجه الصواب والوضوح، ويتكلم بحسب علمه ولا لوم عليه، ولكن طلاب العلم ينبغي عليهم أن يبينوا حقيقة ما هنالك حتى يكون في ذلك نصرة لإخوانهم، ولعل ذلك يعين على لحمة الصف واتحاد الكلمة والبعد عن الشقاق بين أهل السنة لا سيما طلاب العلم، فهذا من الأمور يعني المطلوبة. والأمر الثالث، إذا استطاعوا أن يعينوا إخوانهم بالأمور المادية من غير ريبة ومن غير ضرر يعود عليهم، فإن هذا من الأمور المطلوبة. ومن الأمور المطلوبة منا جميعا أن نكف ألسنتنا عن المقاتلين الذين يقاتلون لنصرة السنة، فهذا من الجهاد في سبيل الله، وأن نبتعد عن التشكيك والنظرة السوداء والنظرة القاتمة للمقاتلين، وأن نكف عن نشر الشائعات التي قد تؤثر في صف أهل السنة والجماعة. وينبغي على الناس أن يبتعدوا عن نشر أسرار القوات، فقد آلمنا كثيرا ما حدث من تصوير بعض الناس للقوة العسكرية التي كانت متحركة إلى الحدود، ونشر هذه الصور في المواقع، وبعض الناس نشرها بنية حسنة، ولكن هذا في الحقيقة قد مكن الأعداء من أذناب الكفرة ممن يتسمون بداعش والقاعدة ونحو ذلك، الذين هم أشداء على أهل الإسلام، رحماء على الكفار، لا يرفعون سلاحا في وجه كافر أو منافق، وإنما سلاحهم في وجه المسلمين الذين يتهمونهم بأنهم ارتدوا، ويرون بسفاهة أحلامهم وقلة علمهم أن قتال هؤلاء المرتدين أولى من قتال الكفار، وما هذا إلا لأن الشياطين تلعب بهم، شياطين الإنس والجن. وأنا لا أشك أن قادتهم الكبار إنما هم عملاء لأعداء الإسلام، يعني يتلقون الأموال الطائلة ويستغلون سذاجة كثير من شباب المسلمين وعاطفتهم، ليجعلوا أولئك وقودا في حربهم الفاجرة ضد المسلمين. أقول إن هذا مكنهم من معرفة يعني حال تلك القوات، ويسر لهم وضع خطة لضرب تلك القوات وإحداث ضرر بها، وهذا في الحقيقة فيه نوع إعانة لأولئك، فينبغي البعد عن مثل هذا الأمر ولو كان بنية حسنة. وينبغي علينا أيها الإخوة ونحن في هذه الأحداث أن نسعى إلى إصلاح أنفسنا، وأن نحرص على القرب من الله عز وجل، وإظهار محبتنا للمقاتلين الذين هم من المجاهدين في سبيل الله، لا يكون بالأغاني ولا يكون بالأمور المنكرات، وإنما يكون بالقرب من الله عز وجل والتعبد لله عز وجل بالطاعات، فإن هذا هو الذي فيه الاعتزاز بإخواننا وفيه النصر لهم إن شاء الله بحول الله وقوته. فوصيتي للإخوة جميعا ما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يثبت إخواننا المجاهدين في سبيل الله، وأن يسدد رميهم، وأن يجعله ضارا لأعداء المسلمين، وأن يمنع شره عن إخواننا أهل السنة، وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق والتقى، ويعين ولاة أمر المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الوحدة على هذا الأمر، وأن يجعلنا جميعا من خدام الكتاب والسنة والتوحيد والدعاة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.